على طلب الامتناع من الفعل، قوله على طلب يحترز به عن القول الدال على غير الطلب، وهو اللفظ الدال على التخيير. فإنه وإن كان قولا دالا إلا أنه لا يدخل في حد النهي لأنه لم يتحقق فيه معنى الطلب. وقوله الامتناع من الفعل هذا قيد يحترز به عن الأمر، لأن الأمر لا يدل على طلب الامتناع عن الفعل، وإنما يدل على طلب إيقاع الفعل. وقوله على جهة الاستعلاء هذا فيه بيان لقيد من قيود النهي، وهو أن يكون النهي على وجه الاستعلاء، والاستعلاء معناه تكلف العلو، وإن كان الناهي ليس عاليا في حقيقة الأمر، كما لو أن العبد قال لسيده بنبرة فيها تعالي لا تكتب، فإن هذا يسمى نهيا لأنه وجد فيه الاستعلاء. وبعض الأصوليين يبدل كلمة الاستعلاء بكلمة العلو، وهناك فرق بين العلو والاستعلاء، فالعلو صفة راجعة للناهي، والاستعلاء صفة راجعة للنهي نفسه، فالعلو صفة راجعة للمتكلم، والاستعلاء صفة راجعة للكلام نفسه. وبعض الأصوليين لا يفترق في الأمر لا علوا ولا استعلاء، وبعضهم يشترط به الأمرين، فتحصل من ذلك أربعة مذاهب للأصوليين. المذهب الأول أنه يشترط في النهي الاستعلاء، وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله في التعريف، والثاني أنه يشترط العلو، والثالث أنهما لا يشترطان، والرابع أنهما يشترطان. وقوله في أول التعريف القول فيه بيان أن النهي لا بد أن يكون قولا، أما الفعل وإن دل على طلب الامتناع عن الفعل فإنه لا يسمى نهيا، لأن النهي لا بد أن يكون قولا، كالأمر فإنه لا بد أن يكون قولا. وعلى هذا لو أنك رأيت ابنك يكتب فقلت له بيدك هكذا، ففهم منك أنك تريد منعه من الكتاب، فإن هذا يسمى نهيا أو لا يسمى نهيا؟ والجواب أنه لا يسمى نهيا لأنه ليس بقول، فالنهي لا بد أن يكون قولا. ولهذا قال المصنف رحمه الله في تعريفه: أما حده فهو القول. وبعد أن عرفنا حقيقة النهي فما صيغته؟ وهذه المسألة وهي صيغة النهي مفرعة على القول بأن النهي له صيغة، وهذا هو الذي عليه جمهور الأصوليين وهو مذهب المحققين، خلافا لمثبت الكلام النفسي فإنهم يرون أن النهي لا صيغة له كالأمر، وهذا قول فاسد مبني على خيال فاسد، فالنهي له صيغة، والمراد بالصيغة اللفظ الدال عليه، فصيغة النهي هي اللفظ الدال على النهي، كما أن صيغة الأمر هي اللفظ الدال على الأمر. والنهي له صيغة واحدة وهي لا تفعل، بخلاف الأمر فإن له أربع صيغ كما تقدم، أما النهي فليس له إلا صيغة واحدة وهي لا تفعل. وبناء على هذا لو جاء في لسان الشرع طلب الكف عن الفعل بغير هذه الصيغة فإنه لا يسمى في اصطلاح الأصوليين نهيا، كقوله سبحانه وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، فإن قوله اعتزلوا هذا أمر أو نهي، هذا أمر وإن كان معناه النهي، وإنما لم نقل إنه نهي لماذا؟ لأنه ليس على صيغة لا تفعل، وكقوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، فإن هذا أمر وإن كان يدل على طلب الامتناع، وإنما لم يكن نهيا في اصطلاح الأصوليين لأنه ليس على صيغة لا تفعل، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن قوله دع أمر وإن كان معناه طلب الامتناع عن الفعل، إلا أنه إلا أنا لم نجعله نهيا لأنه على ليس على صيغة لا تفعل. وهكذا في سائر النصوص الواردة في لسان الشرع والتي فيها طلب الامتناع عن الفعل بغير صيغة لا تفعل فإنه لا يسمى باصطلاح الأصوليين نهيا، لأن النهي له صيغة مخصوصة وهي لا تفعل. ومن أمثلة هذه الصيغة قوله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، فإنه نهي لأنه على وزن لا تفعل، وقوله سبحانه وتعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فإنه نهي لأنه على وزن لا تفعل، وقوله سبحانه وتعالى فلا تعدلوهن إن ينكحن أزواجهن، فإن هذا نهي لأنه على صيغة لا تفعل، وهكذا كل ما جاء على هذه الصيغة فإنه يسمى نهيا. والنهي هو والنهي يطلق على عدة معاني اقتصر المصنف رحمه الله منها على ستة. المعنى الأول النهي كما عبر المصنف رحمه الله، ومقصوده بالنهي التحريم كما سيصرح بذلك بعد قليل، و يفهم من صنيع المصنف رحمه الله أنه يرى أن صيغة لا تفعل حقيقة في التحريم، وأما ما عداه من المعاني فليست حقيقة فيه. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فإن هذا نهي يدل على تحريم قربان الصلاة على هذه الحال. وكذا قوله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا، فإن هذا نهي يدل على تحريم الزنا. فقول المصنف رحمه الله منها النهي مقصوده بالنهي هنا التحريم. المعنى الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله الدعاء، وتكون صيغة لا تفعل بمعنى الدعاء إذا كانت من الأدنى إلى الأعلى، كما في قوله سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فإن قوله ولا تحملنا يراد به الدعاء، لأنه من الأدنى إلى الأعلى. المعنى الثالث الذي أورده المصنف اليأس، كما في قوله سبحانه وتعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإن النهي هنا يراد به التيئيس وقطع الأمل. المعنى الرابع الإرشاد، كقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وضابط الإرشاد أنه يتعلق بمصلحة من مصالح الدنيا، بخلاف الكراهة فإنها تتعلق بمصلحة من مصالح الدين. المعنى الخامس بيان العاقبة، يعني بيان نهاية الأمر وما يؤول إليه، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فإن النهي هنا يقصد به بيان عاقبة الظالمين. المعنى الثالث التحقير، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. فإن المقصود بهذا النهي تحقير متاع الحياة الدنيا. وهناك معنى مهم من المعاني لم يذكره المصنف رحمه الله في هذه الأنواع، وهو الكراهة. والفرق بين الكراهة والإرشاد ما ذكرناه، وهو أن الكراهة تتعلق بمصلحة من مصالح الدين، أما الإرشاد فيتعلق بمصلحة من مصالح الدنيا. ومن أمثلة النهي الذي يدل على الكراهة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبوك. فإن النهي هنا يدل على الكراهة. فإن قلت: كيف نعرف أن النهي يدل على معنى من هذه المعاني التي وردها المصنف، بمعنى أننا كيف نعرف أن النهي يدل على اليأس أو على التحذير أو على بيان العاقبة أو على غير ذلك من المعاني التي ذكرها غير المصنف من الأصوليين. فالجواب على ذلك أن هذه المعاني تعرف من خلال النظر في سياق الكلام وقرائن الأحوال، فإن السياق والقرائن يرشدان إلى المطلوب ويدلان على المقصود، وهما من أعظم الأشياء دلالة على مراد المتكلم ومقصوده. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن النهي حقيقة في التحريم، وهذا باتفاق الأصوليين، وهذه مسألة مهمة. وبناء على هذا فإنه إذا وردت صيغة لا تفعل فإننا نحملها على المعنى الحقيقي وهو التحريم، ولا تحمل على أي معنى من المعاني الأخرى إلا إذا وجدت قرينة تدل على ذلك، لأن القرائن كالنصوص، فإذا وجدت قرينة تدل على أن النهي يدل على الكراهة حملناه على الكراهة، وإذا وجدت قرينة تدل على أن النهي يدل على الإرشاد حملناه على الإرشاد، وإذا وجدت قرينة تدل على أن النهي يراد به التحقيق حملناه على التحقيق، وإذا لم توجد قرينة فإننا نتمسك بالأصل وهو أن النهي يحمل على التحريم. وبناء على هذا إذا وردت في نصوص القرآن أو في نصوص السنة صيغة لا تفعل فتنازع زيد وعمر فقال زيد المراد بها التحريم، وقال عمر المراد بها الكراهة، فإن دعوى زيد أقوى من دعوى عمرو، وسبب ذلك أنه متمسك بالأصل، ولا تقبل دعوى عمرو إلا إذا أقام بينته على ذلك، لأنه هنا مخالف للأصل، وكل من خالف الأصل فإن جانبه قوي أو جانبه ضعيف، فإن جانبه ضعيف. ومن أمثلة ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن يقبر الرجل ليلا، يعني نهى عن ذلك. فالأصل أننا نحمل هذا النهي على أي شيء؟ أننا نحمله على التحريم، لكن جاءت قرينة تدل على أن النهي هنا محمول على الكراهة، وهو ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قبر رجلا من الصحابة يقال له ذو البجادين في غزوة تبوك ليلا، وقال اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل خلاف ما نهى عنه، لأنه إذا نهى عن شيء فإنه يدخل في عموم هذا النهي. فكان هذا الحديث قرينة صارفة للنهي عن قبر الرجل ليلا من التحريم إلى الكراهة. فإن قلت فهل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مكروها؟ فالجواب على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا مكروها لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواب، فلا يكون الفعل في هذه الحال مكروها لأن المقصود به بيان الجواب. الأمر الثاني أن الكراهة تزول إذا وجدت الحاجة إلى فعل المكروه، وهنا وجدت الحاجة إلى فعل المكروه أو لم توجد؟ وجدت الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة وربما داهمهم الكفار ليلا، فكانت الحاجة إلى دفن هذا الصحابي رضي الله عنه في الليل حاجة عظيمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الأصوليين القائلين بأن تكلم التحريم قبل صيغة العمل قليلة تصلح. أعد القول في النهي. القول في النهي: اعلم أن الكلام في النهي منحصر في مقدمة ومسألتين، إذ هما أهم مسائل. أما بقية المسائل فهي على وزان الأمر، فكل مسألة في الأمر يقابلها مسألة في النهي، إلا أن الأصوليين يتكلمون على مسألتين: المسألة الأولى دلالة النهي على التحريم، والمسألة الثانية دلالة النهي على الحسن. وأما ما عدا ذلك من مسائل النهي فكل مسألة في الأمر فيقابلها ويوازنها مسألة في التحريم. أما المقدمة فهي في حد النهي وصيغته، أما حده فهو القبض الدال على طلب امتناع من الفعل على جهة الاستعلاء، وأما صيغته فهي لا تفعل، وقد استعملت في اللغة في ستة معاني منها النهي. استعملت في اللغة وفي لسان الشرع في ستة معاني منها النهي كقوله تعالى: فلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ومقصوده بالنهي هنا التحريم كما سيصرح بذلك بعد قليل. ومنها الدعاء كقوله تعالى: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ومنها بيان العاقبة كقوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ومنها الياس كقوله تعالى: لا تعتذروا. ومنها الإرشاد كقوله تعالى: لا تسأل عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ومنها التحذير كقوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. وهي حقيقة في النهي إجماعا، يعني حقيقة في التحريم بإجماع الأصوليين، ومجاز في غير التحريم من المعاني. فلذلك لا تصرف عن معنى النهي إلا لقرينة. نعم. وهذه قاعدة عظيمة من قواعد النهي، وهي أن الأصل في النهي التحريم، فلا يحمل ولا يحمل على غيره إلا لقرينة. والمراد بالقرائن القرائن المعتبرة، لأن القرائن كما يقول أهل العلم كالنصوص، فكما أن النصوص لها معان معتبرة فكذلك القرائن لها معان ودلالات معتبرة. قال رحمه الله: واعلم أن الأصوليين القائلين بأن تقدم التحريم قبل صيغة الأمر قرينة تصرف الصيغة عن معنى الأمر اختلفوا في تقدم الوجوب قبل صيغة النهي، فمنهم من يرى أن تقدم الوجوب قرينة تصرف الصيغة عن معنى النهي، كما أن تقدم التحريم قرينة تصرف الصيغة عن معنى الأمر، ومنهم من لا يرى تقدم تقدم أن المصنف رحمه الله لما ذكر تعريف الأمر ذكر مسألة مشهورة من مسائل الأمر وهي الأمر بعد الحرف، وكذلك هنا في النهي لما عرف النهي وذكر صيغته ذكر مسألة تقابل تلك المسألة في باب الأمر، وهي الحظر بعد الأمر. فلو أن الشارع أمر بشيء ثم نهى عنه فعلى أي شيء يحمل النهي؟ بمعنى أن النهي هل يحمل على التحريم لأن هذا هو الأصل، أو أن النهي هنا بعد الأمر لا يحمل على التحريم لأن تقدم الأمر صار قرينة صارفة للنهي عن التحريم إلى معنى آخر؟ هذه هي صورة المسألة، وهي عكس مسألة الأمر بعد الحظر. فمسألة الأمر بعد الحظر معناها أن يحرم الشارع شيئا ثم يأمر به، وهذه عكسها بمعنى أن يأمر الشارع، نقول مسألة الأمر بعد الحظر معناها أن يحرم الشارع شيئا ثم يأمر به، وهذه المسألة معناها أن يأمر الشارع بشيء ثم ينهى عنه. فعلى أي شيء يدل هذا النهي؟ هل يدل على التحريم لأن هذا هو الأصل، أو لا يدل على التحريم لأن تقدم الحظر لأن تقدم الأمر صار قرية صارفة له عن الحظر إلى معنى آخر؟ هذه المسألة على وزان المسألة التي ذكرها في الأمر. والذين قالوا في مسألة الأمر بعد الحظر إن الأمر بعد الحظر يحمل على الوجوب، قالوا هنا الحظر بعد الأمر يحمل على التحريم. فالذين قالوا الأمر بعد الحظر يحمل على الوجوب ولا يكون الحظر قرينة صارفة عن دلالة الأمر وهي الوجوب، قالوا هنا النهي بعد الأمر يحمل على التحريم ولا يكون تقدم الأمر قرينة صارفة للنهي عن أصله وهو التحريم. لكن الذين قالوا الأمر بعد الحظر لا يحمل على التحريم اختلفوا هنا في النهي بعد الأمر. الذين قالوا الأمر بعد الحظر لا يحمل على الوجوب اختلفوا هنا في الحظر بعد الأمر هل يحمل على التحريم أو لا يحمل على التحريم. فإذا الذين وقع بينهم خلاف في هذه المسألة من هم؟ الذين قالوا الأمر بعد الحظر لا يدل على الوجوب، أما الذين قالوا الأمر بعد الحظر يدل على الوجوب قالوا كذلك هنا الحظر بعد الأمر يدل على التحريم. فالذين قالوا الأمر بعد الحظر لا يدل على الوجوب اختلفوا هنا في الحظر بعد الأمر هل يدل على التحريم أو لا يدل على التحريم، وذلك على قولين. القول الأول أن الحظر بعد الأمر لا يدل على التحريم، وإنما يكون تقدم الأمر عليه قرينة صارفة للنهي عن الحظر إلى الكراهة. فقالوا النهي بعد الأمر لا يدل على التحريم، وإنما يكون الأمر السابق قرينة صارفة للنهي عن التحريم إلى الكراهة. ودليلهم على ذلك هو القياس على مسألة الأمر بعد الحظر، فإن تقدم الحظر على الأمر يكون قرينة صارفة له عن الوجود، فكذلك تقدم الأمر على الحظر يكون قرينة صارفة له عن التحريم. فكما أن تقدم الحظر على الأمر صرف الأمر عن الوجوب إلى الإباحة، فكذلك تقدم الأمر على الحظر صرفه عن التحريم إلى الكراهة. فإن قلت القياس هنا على شيء متفق عليه أو مختلف فيه، القياس هنا على شيء مختلف فيه، ومن شرط المقيس عليه أن يكون متفقا عليه، فالجواب على هذا أن الاتفاق على المقيس عليه يقصد به الاتفاق بين الخصمين المختلفين. نقول الاتفاق المشترك في المقيس عليه إنما يشترط بين الخصمين المختلفين، وهنا الخصمان المختلفان متفقان على أن الأمر بعد الحظر لا يحمل على الوجوب، لأننا قلنا في أول الكلام أن الذين قالوا الأمر بعد الحظر يحمل على الوجوب قالوا الحظر بعد الأمر يحمل على التحريم، لكن الذين قالوا الأمر بعد الحظر لا يحمل على الوجوب اختلفوا فيما بينهم في الحظر بعد الأمر هل يدل على التحريم أو لا يدل على التحريم. فقلنا القول الأول أن الحظر بعد الأمر لا يحمل على التحريم، وإنما يكون الأمر ولكن يكون الأمر قرينة صارفة للنهي عن أصله إلى الكراهة. ودليلهم على هذا مسألة الأمر بعد الحظر، فإن الأمر بعد الحظر لا يحمل على الوجوب، ويكون تقدم الحظر قرينة صارفة للأمر عن أصله. فإن قلت له المقيس عليه مختلف فيه وهو الأمر بعد الحظر، ومن شرط صحة القياس أن يكون المقيس عليه متفقا عليه، فالجواب أن المقيس عليه متفق عليه بين الخصمين هنا، لأن الخصمين يريان أن الأمر بعد الحظر لا يدل على الوجوب، فكذلك الحظر بعد الأمر لا يدل على التحريم. هذا القول الأول. القول الثاني أن الحظر بعد الأمر يدل على التحريم، لأن هذا هو الأصل، ولا يكون تقدم الأمر قرينة صارفة للنهي عن مقتضى، لأن الحظر بعد الأمر كالحظر الذي لم يتقدمه أمر، فالحظر الذي جاء بعد أمر مثله كمثل الحظر الذي لم يتقدمه أمر، والحظر الذي لم يتقدمه أمر يدل على التحريم، فكذلك الحظر الذي تقدمه أمر يدل على التحريم. وذكر المصنف رحمه الله أن أبا إسحاق الاسترائيلي بياءين، ويقال الاسترائيلي بياء واحدة، حكى الاتفاق على أن النهي بعد الحظر على أن النهي بعد الأمر يدل على التحريم. وممن حكى هذا الإجماع أبو حامد الغزالي في المنقول من تعليقات الأصول، وهو مطبوع في مجلد، والمنقول لخصه أبو حامد الغزالي من كلام شيخه أبي المعالي الزويني. ويذكر أن أبا حامد الغزالي لما لخص المنقول جاء إلى شيخه أبي المعالي الجويني وأطلعه عليه، فلما رآه قال له: قتلتني وأنا حي، هلا تركتني حتى أموت؟ لأنه لخص فيه آراءه. ولهذا فإن آراء أبي حامد الغزالي لم تكن فإن آراء أبي حامد الغزالي إنما نضجت في كتاب المستصفى، لأنه ألفه في آخر حياته قبل أن يموت بسنتين، وأما المنقول فألفه في بداية حياته، وتابع فيه شيخه أبا المعالي الجويني. فأبو حامد الاسترائيلي حكى الإجماع على أن التحريم بعد الأمر يدل على أي شيء، على أن النهي بعد الأمر يدل على التحريم، وكذلك حكاه أبو حامد الغزالي. لكن هذا الإجماع لم يثبت كما ذكر ابن المصنف رحمه الله، فالمسألة فيها خلاف. وقد ذكر هذا أيضا ابن السبكي في الإبهاج، وقال: الخلاف ثابت مصرح به. وإذا وجد الخلاف هل تصح دعوى الإجماع؟ لا تصح دعوى الإجماع، لأن الإجماع لا ينعقد مع وجود الخلاف. و بناء على هذا فإن الصحيح أن المسألة خلافية، والإجماع المدعى فيها غير ثابت. ومثل المصنف رحمه الله لهذه المسألة بقوله سبحانه وتعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، فإنه نهي وارد بعد أمر، وهو قوله سبحانه وتعالى: فعظوهن واهجروهن في المضاجع. وهذا النهي هل يحمل على التحريم أو يكون تقدم الأمر قرينة صارفة له؟ والجواب أن النهي هنا يحمل على التحريم، ويدل على ذلك سياق الآية، فإن الله سبحانه وتعالى أورد النهي هنا مورد التهديد، فقال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ومثل هذا التهديد لا يرد في شيء ليس بمحرم، لأن المحرم هو ما يتوعد بالعقاب على فعله. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة تشبه هذه المسألة، وهي لو أن الشارع أمر بشيء ثم طلب الكف، ثم بعد ذلك طلب الكف عن فعله بغير صيغة لا تفعل، لو أن الشارع أمر بشيء ثم طلب الكف عن فعله بغير صيغة لا تفعل، فهل يحمل هذا الطلب على التحريم، أو يكون تقدم الأمر قرينة صارفة له عن التحريم؟ الكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألة، الكلام في هذه الصورة كالكلام في الصورة التي قبلها. ومثل المصنف رحمه الله لذلك بمثال، وهو قوله سبحانه وتعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فإن هذا أمر. ثم قال بعد ذلك حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فطلب الامتناع عن القتال بعد أخذ الجزية، لأن مفهوم الغاية في قوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون يدل على أنهم إذا أعطوا الجزية لا يقاتلون، يدل على أنهم إذا أعطوا الجزية لا يجوز قتالهم. فهذا النهي هل أخذناه من صيغة لا تفعل أو أخذناه من شيء آخر؟ أخذناه من شيء آخر، وهو دلالة مفهوم الغاية في قوله حتى يعطوا الجزية، فإن مفهومه المخالف أنهم إذا أعطوا الجزية لا يجوز قتالهم. وهذا النهي ليس مأخوذا من صيغة لا تفعل، وبناء على هذا فإن النهي بعد الأمر له صورتان. الصورة الأولى أن يكون النهي بصيغة لا تفعل، والصورة الثانية أن يكون النهي بغير صيغة لا تفعل. نعم. ووجه الشبه بينهما أن كل منهما يدل على طلب الامتناع عن التعين. قال رحمه الله تعالى واعلم أن الأصوليين الخارجين بأن تقدم التحريم قبل صيغة الأمر قرينة تصرف الصيغة عن معنى الأمر، وهم الجمهور، يعني تصرف الصيغة عن معنى الأمر إلى الإباحة. فيفهم من هذا أن القائلين بأن صيغة الأمر بعد الحظر تحمل على الوجوب يقولون أيضا صيغة النهي بعد الأمر تحمل على التحريم، وإنما الكلام هنا معنى فكلام هنا مع القائلين بأن صيغة الأمر بعد الحظر لا تحمل على الوجوب. فهؤلاء اختلفوا هل تقدم الأمر على الحظر، هل تقدم الأمر على النهي يصرف النهي عن أصله وهو التحريم أو لا يصرفه؟ قال اختلفوا في تقدم الوجوب قبل صيغة النهي على قولين. الأول فمنهم من يرى أن تقدم الوجوب قرينة تصرف الصيغة عن معنى النهي، كما أن تقدم النهي تصرف عن معنى النهي إلى الكراهة، وقال بعض الأصوليين إلى الإباحة. قال رحمه الله كما أن تقدم التحريم قرينة تصرف الصيغة عن معنى الأمر، هذا هو دليلهم، وقوله كما أن إلى آخره هذا هو دليل هذا القول. هذا هو القول الثاني. ومنهم متى يرى تقدم الوجوب قرينة فيحمل النهي على أي شيء؟ على التحريم لأنه الأصل. فقد نقل الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي، نعم، فإن قلت لهم فما الفرق بين الأمر والنهي؟ لماذا قلتم الأمر بعد الحظر لا يحمل على الوجوب والحظر بعد الأمر يحمل على التحريم؟ واضح هذا السؤال أو ليس واضحا؟ إذا قلت لهم لماذا قلتم الأمر بعد الحظر لا يدل على الوجوب وقلتم النهي بعد الأمر يدل على التحريم، فإنهم يقولون إنما فرقنا بينهما لأن النهي يكون لدرء المفسدة وعناية الشارع بدرء المفاسد ودفعها أعظم من عنايته بجلب المصالح. نعم. قال رحمه الله فقد نقل الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي الإجماع على أن تقدم الوجوب لا يكون قرينة تصرف الصيغة عن معنى النهي، وحكاه أيضا أبو حامد الغزالي. الحق أن في ذلك خلافا، وكذلك قال ابن السبكي، قال هذا فيه خلاف، وابن السبكي معاصر للمصنف رحمه الله، وقد توفي في السنة التي توفي فيها المصنف وهي سنة 71 و700، إلا أن ابن السبكي مشرقي مصري والمصنف مغربي. نعم. ومثال قوله تعالى أي أطعنهم فلا تبقوا عليهن سبيلا بعد قوله فيضربن ويضربهن في المضاجع يضربهن، والمراد بهذه الصيغة النهي بلا خلاف. وإنما عرف أن المراد بها النهي بلا خلاف من سياق الآية، لأن الله سبحانه وتعالى توعد المخالف في آخر الآية، ومثل هذا الوعيد لا يرد إلا على شيء حرام. وفي معنى النهي هذا الوعيد أن في معناه يعني يشبهه. نعم. قوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله حتى يوم الجزية عنهم، فإن ذلك بعد أخذ الجزية تحريم قتالهم بعد تقدم الوجوب. وتحريم القتال هنا لم يستفد من صيغة لا تفعل، وإنما استفد من شيء آخر وهو مفهوم المخالفة في قوله حتى يعطوا الجزية. وإذا تم هذه المقدمة طيب الآن لنا نقف هنا، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا اللي هو الشرك ده معنا في الفلطو كيف خدت كم يوم ما من خمسة طول سكر الوحدة ولا اثنين عشان كمان أنا مسكر الهول صعب إن هو حد ينتبه يعني تسكر ما تسكر عشان ده معرفه يعني الجوال يعني ما استجيب الأزرار إن كله ما في البيت كم سنة الحين هذا في البيت في ثلاثة سنين تقريبا التاسع والعاشر وهذا التاسع جمعة الثلاثة في ثلاثة سنين أخر حاجة عندي الثامن